إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 82. قال المصنف عليه رحمة الله: اتخاذ السرج على القبور. قال الشارح حفظه الله: اتخاذ السرج على القبور أن يجعل فيها أنوارا من المصابيح أو الفوانيس أو الكهرباء على شكل قناديل لأجل الزيارة، ولا يجوز هذا لأنه من أسباب الشرك. وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن الميت فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة. أما أنه يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء وتنور فهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: والحديث في السنن. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال، واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. يعني هذا الذي قرره الشيخ استنادا إلى هذا الحديث، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. الحديث الصحيح: ولعن الله زوارات القبور. زوارات يعني اللاتي يكثرن زيارة القبور. أما الحديث بلفظ زائرات فإنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة زيارة المرأة للمقابر فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم هو جواز زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة وأمن حصول المنكر عند زيارته. وهذا الترجيح الذي ذكرته يرجع إلى ما يأتي. أولا، عموم الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وردت أولا بالمنع للجميع ذكورا وإناثا، ثم لما جاء الجواز جاء أيضا للجميع ذكورا وإناثا. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا خطاب للجميع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا أيضا خطاب للجميع ذكورا وإناثا. وهذا يدل على أن المرأة كالرجل في زيارة القبر. ثانيا، أن النساء يشاركن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور. وهذا يعني زيارة القبور شرعت لأجل تذكر الآخرة، وهذا أمر يحتاج إليه الرجال والنساء. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور: إنها ترق القلب وتدمع العين، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء. فدل هذا أيضا على أن الرجال كالنساء أن النساء كالرجال في زيارة القبور، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. ثالثا، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم، ولذلك صح عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها زارت قبر أخيها، وصح عنها أيضا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول عند زيارة القبور، فعلمها الدعاء عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على الجواز. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من الزيارة ولم ينهها عنها. فهذا كله يدل على أن زيارة المرأة للمقابر كزيارة الرجال، إذا أمنت الفتنة وخلت هذه الزيارة من المنكرات فإن المرأة كالرجل في الزيارة. أما حديث لعن الله زائرات القبور فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور. ثم قال الشيخ حفظه الله: ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها السرج أو المتخذين عليها المساجد، أي الذين يتحرون الصلاة عندها أو يبنون عليها المساجد، وهذا أشد، أو الذين ينورونها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بأن تعبد هذه القبور وتدعى من دون الله عز وجل. فالقبور تترك كما كانت قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسرج ولا يبنى عليها أبنية، وإنما تترك كما هي على حالها وترفع عن الأرض قدر شبر فقط، ويوضع عليها نصائب لتعرف أنها قبور، يعني علامات تدل على أنها قبر، ولا يزاد على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والقبر المشرف هو القبر المرتفع، لأن الاستشراف معناها الترفع. إذن قال عليه الصلاة والسلام لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه وسويته بالأرض، لأن إشرافه وارتفاعه يغري الجهال بقصده، وهذا ظاهر، يعني الجهال إذا دخلوا مقبرة ووجدوا قبرا مرتفعا تجدهم يتساءلون: قبر من هذا؟ أو يجدون قبرا قد بني بالرخام أو نحو ذلك، يعني متميزا عن غيره من القبور، فتجدهم يسألون: قبر من هذا؟ فإذا كان هذا القبر لمعظم عندهم فيعظم ذلك القبر ويشرك به من دون الله سبحانه وتعالى. قال: لأن الشرك أسرع إلى قلوب الجهال من السير إلى منحدره، لأن الشياطين، شياطين الإنس والجن، يزينون للناس هذه الأمور ويفتنونهم بها. فإذا كان القبر ليس فيه ما يلفت النظر ولا يرى هل هو قبر نبي أو غيره، فهذا أبعد عن الفتنة. أما إذا قصد وعرض وجعل عليه بنية وزخارف ووضع عليه أنوار، فهذا يصرف الأنظار إليه، ويقول الجهال: ما عمل فيه هذا الشيء إلا لأن له سرا، فيقصدونه بالعبادة. فالواجب إذن أن يتبع في القبور هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس فيه غلو أو بناء أبنية أو إيقاد سرج أو كتابات، يعني حتى الكتابة على القبر فهذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم قال لا بأس أن يكتب عليها اسم الميت، فنقول أيضا حتى كتابة اسم الميت لا تجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة، وكتابة اسم الميت تدخل في هذا النهي، فلذلك لا يجوز الكتاب على القبر حتى ولو كان اسمه. ومن أراد أن يعلم قبره، يعني قبر قريب له ليزوره، يجعل أي علامة أخرى، أي علامة يعرف بها هذا القبر ويميزه عن غيره، أما الكتابة فإنها لا تجوز مطلقا. قال: أو تجصيص، يعني أنه يجعل عليه الجير أو الكنس أو غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية كانوا يتخذون وسائل للشرك، ومن هذه اتخاذ السروج على القبور. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة في مواضع كثيرة فيها سد أبواب الشرك وقطع الوسائل المفضية إليه، ومن ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم للمتخذين على القبور المساجد والسرج. لذلك يحذر الإنسان أن يبني مسجدا على قبر، فإنه يدخل في اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور كثيرة، منها وضع المصابيح الكهربائية الملونة، هذه توضع على القبور وتوضع على الأضرحة بدل الشموع القديمة. اليوم صاروا يجعلون هذه الأضواء المختلفة والمزركشة، ألوان يعني أضواء فيها ألوان مختلفة، فهذا داخل في التشبه بأهل الجاهلية. كذلك رفع الرايات الخاصة بكل جماعة أو حزب، فبعضهم يجعل رايات خضراء، وبعضهم رايات بيضاء، وبعضهم رايات سوداء، وبعضهم رايات مزركشة، فكل واحد يجعل لجماعته وحزبه وطريقته راية ويضعها على هذه القبور المعظمة. كذلك تشييد الأضرحة والمشاهد والقباب وجعلها مزارا للناس، وهذا ظاهر جدا لأنهم يقصدون من ذلك جمع الأموال، وهذا هو هدفهم من تشييد هذه الأضرحة وحث الناس على زيارتها. وأيضا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم بناء المساجد على القبور ثم يجعلون لها مزيد مزية في الصلاة فيها وفضل الصلاة فيها، وهي على العكس من ذلك، إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر هذه صلاة باطلة. إذن هذه بعض صور التشبه بأهل الجاهلية بهذه المسألة. ثم أورد رحمه الله المسألة 83، قال عكوفهم عند القبور، أو قال اتخاذ القبور أعيادا. يقول الشارح حفظه الله: الأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود، يعني كل شيء يتكرر ويعود فإنه يسمى عيدا، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عيد زماني، وهذا كعيد رمضان، رمضان يعود كل سنة فيسمى عيد باعتبار عوده، كذلك عيد الأضحى يسمى عيدا لأنه يعود، وهكذا. فهذا عيد زماني، فالأول يأتي في أول رمضان والثاني يأتي في العشر من ذي الحجة. القسم الثاني عيد مكاني، هو المقصود بعيد رمضان يقصد به عيد الفطر، يقصد به عيد الفطر. القسم الثاني عيد مكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة، كعرفة مثلا ومزدلفة ومنى يجتمع فيها الحجاج في السنة مرة واحدة، أو على مدار الأسبوع، أو على مدار الشهر يجتمع فيه للعبادة، هذا كله يسمى ماذا؟ عيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا قبري مكانا للاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه. من هنا نعلم خطأ ويقع فيه بعض الناس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا ذهب إلى المدينة كل صلاة يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وهذا من اتخاذه عيدا، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك السنة لمن ذهب إلى المدينة يزور مرة واحدة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وإذا أراد إنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه في أي مكان كان، فإن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام. فوجودك أنت هنا في هذا المكان، ومن هو الآن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليتما في نفس الوقت على النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتكما تبلغ إليه عليه الصلاة والسلام، مثلك مثل الذي في المسجد النبوي الآن، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وجاء في حديث آخر أن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، فكل من يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان كان يبلغ سلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا حاجة إلى أن تذهب إلى قبره أو أن تكون في المدينة حتى يصل سلامك، بل في أي مكان كنت فيه فإن سلامك يبلغ. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيدا، يعني يتردد عليه وتكرر له الزيارة. ولذلك قلت من الخطأ الذي يفعله بعض الناس إذا ذهب المدينة بعد كل صلاة يذهب ويزاحم الناس للصلاة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا واقع فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك من الخطأ أن بعض الناس إذا أراد الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج تجد بعض الناس يقولونه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أصل له. فلذلك إذا وفقت للذهاب للعمرة أو الحج وقيلت لك هذه الكلمة بماذا ترد؟ تقول له صلي عليه أنت هنا أو سلم عليه وأنت هنا فإن ذلك يصل إليه، مثلي مثلك، أنا في المدينة وأنت هنا، إذا سلمنا عليه فإن سلامنا يصل، لأن طريقة توصيل السلام ما هي؟ هم الملائكة، هذا هو الطريق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا حاجة إلى أن توصي أحدا أن يبلغ سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظه الله: فليس للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره خاصية، بل صلي عليه في أي مكان، في المشرق أو في المغرب، في أي مكان صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه ذلك. وتكرار زيارته والجلوس عنده من اتخاذه عيدا، وهو يقول إلى الشرك، فأهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين أعيادا، يجتمعون حولها ويعكفون عندها كما يحدث الآن عند قبر البدوي، يعني هذا في مصر يحصل هذا، وموجود عندنا هنا في قبور كثيرة لا تخفى على الجميع. قال: يأتيه الزوار من كل مكان ويجلسون وينصبون الخيام ويذبحون الذبائح ويقيمون الأيام عند قبر البدوي وغيره، وهذا من دين الجاهلية. وإذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عن الاجتماع حوله والتردد عليه فكيف بقبر غيره؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم موضع قريب من المدينة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ لاحظ هذا السؤال، سؤال عن ماذا هذا؟ سؤال عن الشرك، يعني سأله: هل فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه هذه الإبل هل هو معقل من معاقل الشرك؟ قال الرجل: لا. قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فرق بين هذا السؤال والذي قبله، الذي قبله يسأل عن الشرك وهذا يسأل عن وسائل الشرك. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني اجتماع يجتمعون فيه؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذره في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن الشاهد في هذا الحديث قوله: هل كان فيها عيد من أعياده، أي عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالمساجد ومشاعر الحج والعمرة، وما عداها فالأرض كلها سواء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يعكفون عند القبور ويتخذونها أعيادا، يعكفون عندها يعني يلازمونها، إن الاعتكاف معناه ملازمة المكان، ولذلك المعتكف يلزم المسجد ولا يخرج منه، إذن يعكفون على القبور يعني يلازمونها، يلازمونها ولا ينفكون عنها. مخالفتهم جاءت في النهي عن ذلك والتحذير منه، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. هذا كله نهي عن الشرك وعن وسائله المفضية إليه. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور في الناس، منها أولا شد الرحال لأصحاب القبور، فتجد الناس يشدون الرحال إلى أصحاب القبور، فإذا وصلوا إلى تلك القبور استغاثوا بها وطلبوا منها قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وطافوا بتلك القبور وعملوا ما عملوا من الشركيات. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم المبيت عند القبور، هذه القبور التي يسمونها قبور الأولياء والصالحين، تجد بعضهم يبيت عندها خاصة عند الموالد الخاصة بها والمناسبات الخاصة بها، فهم يعكفون عندها ويبيتون عندها الليالي ويجعلون لكل قبر موسما. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم ذبح الذبائح وإنشاد القصائد الشركية عند تلك القبور، لأنهم يجتمعون عندها ويبيتون عندها ويحيون الليالي بالشرك والاستغاثة بغير الله، ثم يبيتون كما قلت ليلة أو ليلتين أو على حسب ما يمليه عليهم قادتهم في ذلك، ويذبحون الذبائح ثم يصبحون على الشرك والعياذ بالله. أيضا التجمع عندها، أيضا من صور الجاهلية التجمع عند هذه القبور للذكر والدعاء وقراءة القرآن، هكذا يزعمون، وهذه كلها وسائل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك المسألة 84، قال: الذبح عند القبور، وهذه تابعة التي قبلها لكن خصها بالذكر لأنها مهمة، مهم التحذير منها. قال الشارح: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن المراد هنا بالنسك هو الذبح، لأن النسك له إطلاقان في الشرع، يطلق على العبادة مطلقا، وقد يطلق ويراد به الذبح وهو المراد هنا. قل إن صلاتي ونسكي يعني صلاتي وذبحي لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده. يقول: فالذبح عبادة لله، والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبر. الذي يذبح عند القبر معظما لهذا القبر وصاحبه الذي هو ميت فيه فهذا شرك أكبر. وإذا كان تعظيما لله لكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، يعني هذا فعل محرم. فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله، كما مر معنا في الحديث قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر ذاك الرجل أن ينحر إبلا ببوان، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني لو قال نعم لقال له لا توفي بنذرك، هذا نذر معصية. يعني حتى لو كان الذبح لله فإذا كان هذا المكان قد اعتاد الناس الذبح فيه لغير الله فلا يجوز لك أنت يا عبد الله أن تذبح فيه لله، لأنك لو فعلت تشبهت بأهل الجاهلية، والمشابهة في الظاهر محرمة، من تشبه بقوم فهو منه. فلذلك إذا تشبه بهم في ظاهره وكان ذبحه لله فهذا محرم، أما إذا كان معظما لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها من دون الله. وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج فهذا شرك بالله. ومن هذا أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار. مسجد الضرار من بناه؟ بناه المنافقون، ظاهر بنائهم له هو ماذا؟ هو أنه لله، وأنهم يريدون التخفيف على كبار السن، لكن قصدهم بذلك قصد خبيث. ولذلك فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فبين في هذه الآية قصدهم الخبيث، لماذا بنوا هذا المسجد ضرارا، يعني مضارة لمسجد قباء، ذاك المسجد المبارك الذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأسس إذا مسجد الضرار مضارة لمسجد قباء، وأسس أيضا كفرا كما قال سبحانه، كفرا يعني بالله وبرسوله، لأن الذين بنوا هم من؟ هم المنافقون، بتدبير مع أبي عامر الراهب الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأبي عامر الفاسق. فهذا الرجل حسد النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الشام وتنصر، وكان يراسل المنافقين في المدينة، وهو الذي فكر لهم بهذه الفكرة الخبيثة أن يبنوا هذا المسجد حتى يجتمعوا فيه ويتآمروا على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل علم مكرهم وحذر نبيه عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هذا هو القصد، قصدهم أن يفرقوا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا المقصود به أبو عامر الراهب، إرصادا يعني انتظارا لمجيئه يعني تخطيطه معه لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففضحهم الله عز وجل وبين أنهم كاذبون في قصدهم. الشاهد أي الشاهد أن الله عز وجل نهى نبيه عن الصلاة في هذا المسجد، مع أن ظاهر هذا المسجد الصلاة فيه لمن؟ لله. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وصلى في مسجد الضرار لمن يصلي؟ لله. مع ذلك نهاه الله عز وجل عن الصلاة فيه. فكذلك الذي يريد أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله نقول له لا تفعل، حتى ولو كان قصدك تعظيم الله، لأن فعلك هذا فيه مشابهة للمشركين ومشابهة المشركين محرمة. يقول الشيخ: أما الذبائح للأكل أو الذبح بإكرام الضيف ويذكر عليه اسم الله فهذا لا بأس به، لأنه من العادات لا من العبادات. أما ما ذبح، أما ذبح الأضحية وذبح العقيقة والذبح الذي يقصد به العبادة فهذا عبادة لله عز وجل، ولا يذبح لمخلوق تعظيما له تعظيم عبادة، ولا يذبح عند قبر مخلوق، لأن هذا يؤول إلى عبادته. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالذبح عند القبور، ومخالفتهم جاءت في نصوص الكتاب والسنة بلعن فاعل ذلك، يعني الذي يذبح لغير الله ملعون، بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء أيضا في نصوص الشرع الأمر بالذبح لله وحده، كما قال عز وجل: فصل لربك وانحر، وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني لله وحده. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور كثيرة، منها التقرب إلى الله بالذبح عند القبور والأضرحة، وهذا محرم لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية، وهو وسيلة إلى الشرك. كذلك التقرب بالذبح لأصحاب القبور تعظيما لهم، وهذا شرك أكبر، ويسمع منهم من يقول إنه ذبح هذه الذبيحة لسيده فلان، وهذه تحصل من بعض من يعظم أصحاب القبور، بل سمعتها بإذني، يعني جاء رجل وكان يذبح ذبيحة فجاء فقال: قد ذبحت هذه الذبيحة لسيده فلان، هكذا قال بهذا اللفظ، وهذا شرك أكبر وملعون فاعله، وإذا مات على هذه العقيدة الفاسدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. فلذلك يحذر الإنسان من الذبح بغير الله عز وجل. أيضا لهم في الذبح مقاصد عديدة، لماذا يذبحون لغير الله؟ لهم مقاصد في ذلك، منها دفع غضب الولي عنهم، يعني حتى لا يصيبهم بضر، ولذلك إذا أصيبوا بقحط أو نحو ذلك يقول السبب أننا لم نذبح لسيدهم فلان، فيذهبون إلى ذلك القبر ويذبحون عنده ويعكفون عنده ويطلبون منه أن يعفو عنهم حتى تنزل المطر، وهذا هو الشرك. كذلك من مقاصدهم في الذبح لغير الله تيسير الزواج وتيسير الأعمال والحصول على الوظائف، فيذبح هذه الذبائح ويكون هذا قصده لأجل أن يسهل عليه صاحب القبر الحصول على زوجة أو الحصول على زوج أو الحصول على وظيفة أو عمل أو غير ذلك. كذلك يذبحون لأجل شفاء المرضى، أو يذبحون نذرا لهم، إلى غير ذلك من المقاصد القبيحة التي يحصل فيها تشبه من أهل زماننا بأهل الجاهلية. وهذه الصور نذكرها لأجل أن يحذرها المسلم حفاظا على عقيدته. ثم أورد بعد ذلك المسألة 85، يعني ذكر مسألتين. قال: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. يقول الشارح: تعظيم أثار المعظمين عند العلماء، من العلماء أو من الملوك أو الرؤساء، بأن تحيا هذه الآثار وترمم وتصان، فهذا العمل وسيلة من وسائل الشرك، وهذا من دين الجاهلية، لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون، أو يقول لهم الشيطان: إن أباءكم ما احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة، فيها خيرا، فيعبدونها من دون الله، لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب، كما فعل الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن تبعث فيهم، تبعث فيهم النشاط على العبادة، فهم أسسوا هذا الشيء بنية صالحة، ولكن جاء جيل جهال فعبدوها. وهذا من فعل الجاهلية، هم الذين يعظمون آثار العظماء ويحافظون عليها ويصونونها، ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان همه إيقاع الإنسان في الكفر. حتى قال بعض السلف إن الشيطان يفتح للإنسان 99 باب خير يوقعه في باب شر الذي يريده. كذلك هؤلاء عندما يحيي فيهم هذا الأمر هو تعظيم آثار الصالحين، لا يقولهم حتى تعبدوها من دون الله، لا، يقولهم حتى تتذكروا بها عبادة الله، تتذكر كيف كان يصنع نبيه، أين كيف كان يسكن، كيف هاجر من مكة إلى المدينة، هكذا يزين للناس حتى يوقعهم بعد ذلك في الشرك بالله عز وجل. يقول الشيخ: فلا يقول قائل الناس الآن على دين صحيح وعلى توحيد، يعني كأنه يقول هذا السائل يعني لا بأس باتخاذ هذه الآثار، الناس اليوم عندها دين وعندها فهم، وأمر الشرك يعني قد زال، هكذا يلبس الشيطان على الناس. يقول الشيخ: نقول لا يقتصر النظر على الوقت الحاضر، يعني هذا تنزلا معهم، نعم لأن الناس عندها معرفة وليست على الشرك، لكن لا يقتصر النظر على الأمر الحاضر. قال: وإنما يجب النظر للمستقبل، مع أن الحاضرين لا تؤمن عليهم الفتنة أيضا، لكن المستقبل أشد، فلا يجوز العناية بهذه الأثار، وما هلكت الأمم إلا بمثل هذا، وهو أنهم عظموا آثار كبرائهم حتى صارت أوثانا في المستقبل. فالواجب على المسلمين التنبه لهذا الأمر. وذكر الشيخ شاهدا لذلك دار الندوة في مكة، وهي مكان يجتمع فيه أكابر قريش للتشاور في الأمور المهمة، هذا المكان يسمونه دار الندوة، يعقدون فيه مجالس. فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع بسكنها وتحويلها عن هيئتها، فاشترى هذه الدار من حكيم ابن حزام رضي الله عنه، فنام الناس حكيما على ذلك، قالوا: لما بعت هذا الأثر من آثار أسلافنا، وبعت مكرمة لقريش أو مكرمة قريش؟ فقال رضي الله عنه: ذهبت المكارم إلا التقوى، يعني الذي يبقى معك هو تقواك لله عز وجل، ذهبت المكارم إلا التقوى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الجواب السديد الموفق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان الذي أتاه الله عز وجل لحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالآثار القديمة، لأن هذا يؤول إلى الشرك ولو فيما بعد، والدين جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك. إذن خلاصة هذين المسألتين أن أهل الجاهلية كانوا يحتفظون بآثار من يعظمونه، وهذا لأجل التبرك بها، وكان الذي يملكها يفتخر بذلك. أما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الوحي بالنهي عن الغلو في الأشخاص وآثارهم وسد طرق الشرك، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه العقيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه عبد لا يعبد وأنه رسول لا يكذب. والواجب هو اتباعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي تمت بيعة الرضوان تحتها، لما رأى الناس يقصدونها ويصلون عندها ويعظمونها، ونهى الشر أيضا عن الافتخار والتعاظم تزكية للنفس، فقال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فجاء في شرعنا الحنيف بيان أن المعيار الحقيقي للتفاضل بين الناس هو تقوى الله. هذا هو الميزان الذي نتفاضل فيه أيها الإخوة، ليس لكثرة علمنا ولا لكثرة أولادنا ولا لكثرة أموالنا ولا لحسن وجوهنا ولا لغير ذلك. الذي يتفاضل فيه الناس تقوى الله، فمن كان منا أتقى لله فهو أفضل. فلذلك الإنسان لا يغتر بنفسه بعلمه أو بجاهه أو بماله أو بغير ذلك مما يتفاخر به الناس. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور كثيرة أيضا، منها ادعاء امتلاك شعرة من شعر لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شعر رأسه أو ادعاء امتلاك سيفه ونحو ذلك مما لا حقيقة له، لأنه لم يبق من أثاره شيء الآن. الذي بقي من أثاره القرآن والسنة، هذا الذي بقي من أثار النبي عليه الصلاة والسلام، أما من أثار جسده ولباسه فلم يبقى شيء. أيضا الاحتفاظ ببعض ما يختص بمعظميهم، هذا من الصور أيضا، كإزاره وردائه وعمامته، فتجدهم يحتفظون بها ويتبركون بها. ومن أسوأ ما يحتفظون به في هذا الزمان الصور، صور معظمين، تجده يصور صورة معظمه ويجعلها صورة كبيرة ويعلقها في البيت، وصار بعضهم يعني يأتيها يقصدها صباحا ومساء ليسلم على ذلك المعظم. فبالله عليك ماذا يكون حال ولده وهو يراه على هذه الحال؟ فلا شك أنه فتح بابا عظيما للشرك. أيضا الافتخار بذلك وادعاء المنقبة و يعني من كان عنده أثر من تلك الآثار يظهر يعني يزكي نفسه وأنه عنده هذه المنقبة التي لا يلحقه فيها أحد. إذن هذا آخر ما لدينا في هذه المسائل، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.